لابد من الضامن، شخص يضمنك معروف، يضمنك أو إما يضمن إحضارك وإما يضمن أن يعطي، وإما ضمن لابد أن يبين. فإذا جاء ذلك الرجل تقول هل تضمن هذا؟ فيقول نعم أضمنه. ماذا يضمن فيه؟ كذا. فتتفقان على نوع الضمان، وإن أطلقا في المسألة فحال حينئذ على العرف أو على القضاء. إذن تبين الآن أن اشتراط الرهن والحامل في البيع شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالبيع لما فيه من تثمير المال، فلو لم يشرع ما ذكر لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية، لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية أي المكلف. لو لم يشرع الإشهاد، لو لم يشرع الرهن، لو لم يشرع الحميل، يؤدي ذلك إلى إبطال حق المكلف في المال بالكلية، لأن هذا يؤدي إلى أن يؤخذ منه ماله. وهذا بناء على أن البيع من باب الحاجي، والصحيح أنه من باب الضروري، إذن فيلحق بالضروري. وكزواج الجمع بين الصلاة في صف القصر فإنه شرع لتكميل مقصد الحاجي الذي هو رفع المشقة عن المسافر، إذ لو لم يشرع لأدى ذلك إلى الدخول في المشقة أيضا. خلاصة الذي تقدم أن الأحكام الشرعية متكاملة، بعضها يكمل حكمة بعض، بعضها أصل وبعضها فرع. الذي هو الأصل هو المعتبر، ثم وسائله حينئذ تتعدد كما ترون الآن في هذه الأشياء التي تقدمت. وهل يمكن أن نحدث متمما آخر نزيده على هذا الذي شرعه الشارع؟ مثلا نقول نزيد في البيع شيء متممة أخرى باش يكون داك شيء مستوثق، ولا نزيد في الأنكحة مكملات أخرى؟ نعم ممكن، بناء على المصالح الموصلة. مثلا أن يزاد فيه الكتابة، فالكتابة مثلا في عقود النكاح ما كانت معروفة، لم تكن معروفة، لكنها شرعت من هذا الباب لأنها تكمل مقصد هذا المقصد. وقد تجعل من باب المصالح المرسلة، وقد تجعل من باب المكمل، وعلى كل حال فالمحل يقبلها لأنها تحقق مصلحة شرعية. خلاصة الكلام أن ما تزيده في هذا القسم يجب أن يكون في واقع الأمر فعلا مكمل، ولكن بشرط أن لا يعارض حكمة العقد، أن لا يناقض حكم العقد. فإذا خالف حكم العقد أو ناقضه فلا يمكن لك أبدا أن تتمم به العقود. مثلا إنسان استوثق بزاف، مثلا القراض، شوف مثلا في القراض تجيه المال ديال القراض ماشي سهل، في القراض على أن يتاجر به، قلت لي أعطيك مثلا، سوف أعطيك مثلا 100,000 درهم على أن تتاجر به. أنتما متفقان على هذا الأمر مزيان، ثم تقول له ولكن أعطيني الشك، أعطيني واحد الشك ثم ولا واحدة ضمانة. هذا الأمر لا يقبله الطرف بمقتضى القواعد الفقهية، لا يقبله، لأن القراض يكون بين الناس الذين تجمعهم الأمانة، فإذا فقدت الأمانة لا يجوز القرض. ممكن تقول لي مثلا أعطيني واحد الشيك نعطيك هذه الفلوس، فإن وقع أنك مثلا لم تأتي بشيء آخذ مالي من البنك، أريد أن أستوثق منك. العقل لا يقبله، عقد القراض لا يقبله، لأن هذا يكون فقط الاستثاق، يكون فقط في السلف. وكذلك الكراء، أن يكون الإنسان قد اشترى عندك منزلا مثلا مشاهرة، كل شهر يعطيك كذا، فتقول له قدم لي مالا على شرط أن تقدم لي، استوثق من مالي مثلا بهذا، تقدم لي مثلا 2 مليون أو 3 مليون، تقدمهم لي ونكري لك، وتؤدي لي كل شهر 100,000 درهم مثلا. هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا في واقع الأمر العقد لا يقبل. إذن فما به حفظ الأموال يجب أن لا يكون فيه ما يخالف العقد الشرعي، فإن وجد فيه ما يخالف العقد الشرعي فإنه لا يقبل، وهذا ينظر إليه من جهة المكمل، ثم ينظر إليها إذن من جهة المصلحة الموصلة. ولما ذكر لا مثل الضمان بوحده، لأن دابا الضمان باش ما يفسدو ولا كذا ولا كذا، هذه مسألة أخرى، لأن هذه دابا خصو يكتب لك وثيقة إذا كنت كتخاف بأن المحل إذا خسر فيه شي حاجة ولا إذا ضيع فيه شيء ولا أتلف فيه شيء، يعني في هذه الحالة هذه يضمنه، يعني هذه حالة أخرى. أما قد يتأخذ المال للاستيثاق في هذا ما يظهر، لا يظهر، واضح؟ تأخذ منه وثيقة تقول لي إذا خسرتي شي حاجة يأخذ الفلوس على حسب هنا. على كل حال هذا المكمل دابا خصو دائما مهم، دابا المكمل ما خصوش ينقض العقد، إذا نقض العقد وزاد فيه ما يفسدوه فما كيتقبل شيء. إذا هو ما نقض العقد وإنما أتم حكمته ومقصده فإنه يقبل، هذا هو المعيار، واضح؟ تنبيهات: الأول، ترك الناظم متمما للقصد التحسيني وهو كآداب الأحداث، أي قضاء الحاجة، قصد بالأحداث بلوغ الغاية، فإنها شرعت لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالاستبراء من الحدث والتحفظ منه، إلا ولم تشرع لربما أدى ذلك إلى الترطخ بالنجاسة المفسد للمقصد التحسيني بالكلية. إذن أولا مقصد التحسيني لم يذكره متمما، وذكره الشريح وقد سمعتموه وقد تبينت لكم الصورة فلا حاجة في الإطالة. وكالإنفاق أي الصدقة من الكسب الطيب أي اشتراط الطيب فيه، فإنه شرع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالإنفاق، إذ لو لم يشترط ربما أدى ذلك إلى الإنفاق من الحرم، وهذا مخل بمكارم الأخلاق. وكترك إبطال النافلة بعد الدخول فيها فإنه منع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالتنفل، إذ لو لم يمنع لربما أدى ذلك إلى ترك التنفل، وذلك مخل بمقصد التحسين. كل هذه جعلها الشارح من باب التكميل التحسيني، ولك أن تنظر فيها، فإن ظهر لك أنها فعلا من هذا الصنف فالمسألة واضحة، وإن تبين أن المسألة فيها خلال من جهة من تنسب إليه هذه المكملات ضروري أو التحسيني أو الحاجي، فالمسألة مسألة نظر وبحث، فإن تبين لك خلاف هذا فلك الحق في أن ترد الأمور إلى حيث سرى. التربيه الثاني، قال في التنقيح:

وهي حاجية في الإمام، إمام الذي يتولى القضاء والذي يتولى إدارة الأمة لا بد أن تكون فيه العدالة، وهي حاجية فيه، لأنه لو لم يكن عدلا ترتب على ذلك، ترتب على الأمة المشقة، المشقة الشديدة والحرج. ثم إن الإمامة شفاعة، معنى شفاعة أنها هي التي تقدم لطلب الحقوق. الشفاعة هي أن تطلب من إنسان أن يسقط عنك حقا، أن يسقط عنك حقا أو يزيل عنك، أو يزيل عنك حرجا أو ما شابه ذلك مما هو من حقه، هذا هو الشفاعة. تقول مثلا فلان شفيعي الذي أرسله ليطلب ممن له حق علي أن يزيل هذا الحق الذي علي. وتحسينية في ولي النكاح، العدالة تحسينية في ولي النكاح، لأنها نفس ما تقدم في مسائل النكاح يجرى عليه حكم الوالي هنا، من أنه يؤدي ذلك شعوري بنوعين من أن هذا الرجل الذي تولى هذا الأمر فيه ما كفيه، ما به تمام العقد واستمراره، وما به زرع المودة والترابط والحنان بين القلوب المرتبطة بذلك العقد. قال لماذا؟ قال لأنه قد يزعجه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضطرار، قد يزعجه طبعه إذا كان عدلا، يزعجه طبعه عن الوقوع في العار. كيف ذلك؟ ولي في النكاح، من هو ولي النكاح؟ والذي يتولى ماذا؟ وجهة الرجل ولا جهة المرأة؟ جهة المرأة معروف. كونه عدلا هل هو شرط أو ليس بشرط؟ نعم هو شرط، ولكن هذا الشرط فيه العدالة، العدالة فيه، وهو شرط ضروري ولا حاجي ولا تحسيني؟ نعم حسيني. إذن هذا هذا هذا هذا الرجل الآن إذا لم يكن عدلا هل ينعقد به النكاح أم لا؟ ينعقد إذا كان ماشي عادل، ينعقد. نعم جيد. أما إذا كان عدلا، إذا كان لماذا لماذا لماذا قالوا بأنه إذا لم يكن عدلا يصح نكاحه؟ لماذا؟ نعم ما معنى هذه العبارة التي كتبها؟ لأنه قد يزعجه طبعه عن الوقوع في العار والسعي. شنو معنى هذه العبارة؟ نعم نعم وإذا لم يكن عدلا وأراد أن يزوج ابنته ما الذي سيقع له؟ لا يمكن أن يقصر الكرب لأن الطبع، لأن الطبع يمنعه من ذلك، يمنعه من وقوع الزنا. مش مشان هذا العرس ما عارفين. مثلا إذا يمكنش مثلا يزوج بنته ويتسبب الضرر ديالها واخا ما يكونش عادل، علاش؟ لأنها هي بنته. الناس بالنسبة للأولاد ديالهم كيخافوا العار. وثم ما السعي في الاضطرار؟ السعي في الاضطرار، شو مقصود بالاضطرار هنا؟ بس الاضطرار بمعنى الحاجة ولا لا؟ نعم؟ إذن هذا الشخص الآن قبل فيه الرجل الذي ليس عدلا، لأن هذا الشخص وإن لم تشترط فيه العدالة فإن له طبعا، هذا الوالي له طبعا يصده عن فعل ما يمكن أن يوقعه في العار، كما أن له طبعا يمنعه من السعي إلى ما يوقعه في الضرر إذا زوج ابنته على خلاف ما يمكن أن يستمر به العقد،

فإذا كنت لم تجد ما تحفظ به المال إلا أن تخالف الشرع في بعض الأمور، هذا هو الممكن، فلك ذلك. ترى إنسان عنده مال، الأموال مثلا، ولا يمكن أن يضعها في البيت لأنه يخاف عليها، ولا يمكن ولا يجد من مهم. الأمور كلها تدل على أنه لا سبيل له إلا أن يضعها مثلا في بنك ربوي، هنيك على سبيل الوضع فقط، مش على سبيل الاستثمار. إذن هذا الموصف. فهذا الشخص مثلا لو قلنا له بأنه لا يمكن لك أن تضعها هناك لأدى به ذلك إلى إتلاف ذلك المال أو ضياعه. بعض الناس سيقول أفضل أن أضيعه على أن أضعه في بنك ربوي، هذا هو الموجود الآن، ماشي هذا أمر واقعي الآن ثابت. يقول أفضل أن أضعه في الدار حتى يسرق أو يتلف خير من أن أضعه في البنك، يظن أن المال ملك له، وليس الأمر كذلك. فالمال تتصرف فيه نعم ولك، ولكن في حالة ما إذا لم تحفظه فأنت قد خالفت الشرع في ذلك، لأنك أتيت بخلاف ما بني عليه هذا الدين وهو حفظ المال. على هذا الأساس فإن من وضع هذا المال في بنك ربوي وهو لا يريد إلا حفظه خوفا عليه، أو أنه سيسافر إلى بلد بعيد ولا يجد من يضعه عنده، وليس في ذلك المكان بنك إسلامي ولا يوجد فيه من هو ثقة أن يضعه عنده، واضطر إلى هذا الأمر فإنه يلغي المكمل وهو هذا الذي تقدم، وأن يكون المحل صالحا كذلك خير صنعيا، ويبقي حفظ المال الذي هو المكمل. واضح. إذن فلا بأس في مثل هذه الأشياء تجري على نظائرها في عصرك، وتنظر مثلا في البيع والشراء، وتنظر الآن في المعاملة اليوم كلها شنو غادي دير. راه ضروري في كثير من الحالات أنك تلغي الشروط الشرعية من أجل أن تبقي حفظ الأصول الشيء اللي عندك، وإلا سيفدي بك الأمر إلى أن سيفضي الأمر بالناس جميعا ماشي بك فقط، إلى أن يزيلوا حفظ ما وجب حفظه اشتغالا ببعض الشروط المفقودة. هذا واضح مش كذلك؟ بين هذه مسألة فقهية، المسألة الفقهية لا يمكن أن يفتى فيها بحكم عام. ندب هذه الصورة دبع عامة، زينة فيها كلها محرمات، وتوجد بجانبها مدينة فيها الحلال، هذا يجب عليه أن يسافر، لابد من دراسة حالة هذا الشخص، ما عنده الاستطاعة، ما الذي يترتب على ذهبه إلى هناك، شنو هي المفاسد التي إذا ذهب في المفاسد إذا دبقة، شنو هي المحرمات التي في تلك المدينة، والأهل ألا يستغني عنها، أسكن وسائل أخرى التي يمكن أن يصل به الحلال إليه دون الذهاب إلى تلك المدينة. المسائل الفقهية لا يمكن أن تنزل على الحكم العام. خلاصة الكلام أنه إذا كان هذا الشيء الذي يبحث عنه ما هو إلا شرط يؤدي به ذلك إلى أن يفقد الأصل كله، فليترك الشرط وليأخذ الأصل. أما هذه المسألة فهي مسألة فقهية تحتاج إلى دراسة أحوال هذا المكلف، والنظر في حالته المالية، والنظر في حالته في حالة تلك المدينة وماذا فيها، ولا يوجد هل يوجد بديل لهذه الأشياء ولا يوجد. ثم بعد ذلك إذا لم نجد إلا أن الصورة اتضحت في إباحة البقاء له فسيظهر، وإن فرض عليه الذهاب إلى المدينة وهذا هو الأصل فسوف يظهر، لا بد من التفصيل. المسائل الفقهية ما فيهاش أحكام عمومية، المسائل الفقهية إذا بالك يأخذ فيها بالحكم العام لا سيكون غلطان. مسألة فقهية يسولك عليها شيء واحد يقول لي أودي مسألة فقهية خصك تفهمها ليا بالتفصيل، حتى أعطيك الجواب بحسب حالها. أما الحكم العام هكذا بدون التفاصيل هذا خطأ شديد، لأن جملة واحدة يقول لك كل شيء يحتاج، وكلمة يحتاج هنا تتخذ من الحاجة التحسينية إلى ضرورية إلى ما هو إلى ما ليس تحسينية ولا كذا، وإنما هو رغبة، رغبة نفسية. كلمة يحتاج عند الناس الآن، تلقى شي واحد دابا عنده ما يكفيه، تقول لك تنحتاج ناخذ واحد مثلا القرض في البنك، تقول ما معنى احتاج؟ شنو احتاج؟ لا والو، عندي واحد الطوموبيل عيانه شويه مازال مزيانه، ولكن بغيت نبدل واحده جديده. هو دخل يحتاج هنا، كلمه يحتاج هنا تستعملها من امر الذي لا يمكن ان يدخله ان تدخله الرخصه الى الامر الذي تجب فيه الرخصه، من الامر اللي ما يمكنش تدخله الرخصه الى الامر المباح فيه الرخصه الى الامر المندوب فيه الرخصة إلى الأمر المكروه فيه الرخصة إلى الأمر الذي تجب فيه الرخصة. وليس كيف يكون من من من من أنواع ومن أشكال ومن كذا. إذن لا يمكن أبدا أن يقال نعم كان، ولكن دابا المرأة مثلا كتحمش بغات ياك ماشي حرام. نعم شفا كان توا كيما تمشي شفا غادي يكون فصل المية وعلى كل حال هذا المذهب قلت لي شنو قلت لي جبت لي شي فكا ما كايناش في ذاك الفصل في ذاك البلاد. وشنو المشكل؟ واحد السيد العسكري هذيك واحد السيده ما جابتش ليها هذاك الفكا معينه، وذاك اللي تولد شي حاجه في راسه خرج بشي حاجة في راسه يعني كتوحم عليه. الشيء كيقولوا العيات كانت كيقولوا المرأة كتوحم على شي حاجة وما جبتها ليه راه كيبان فيها شي عادة مفوجو. ودابا ولا كتوحم مثلا بالطيارة يبغى تشريها الطيارة دابا وما شريتها ليه، واش حدا تخرج فيه الطيارة حتى هي حاسبة ديال الطيارة ياك؟ إيه عش حاجة كتكات، أما شيء حاجة مش حوز خلين، اللي مأكولات. وإذا بين ما شفتيهاش اللي تلجا وقدرت على أن هذا مثلاً ولدته وما شفتيها. كاش ما تلجا في الراس. ما خليه يشيل تلجا خليه. ليش كين كيف هذا الشيء؟ كيف هذا العيال؟ كيف هذا؟ الحمد لله العظيم لا إله إلا الله. كيف أثر هذا الشيء في الدرية؟ مو كتحم هو كيف دي تمن طول حياتي وهز معها لجأ ما يسمح لنا. على كل حال أقتصر على هذا.